أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إن الإنسان لفي خسر وبدمه منيته تجري، إن الإنسان لفي خسر وبدمه نيته تجري، إلا من آمن من عبد بالله وآمن بالحشر، إن الإنسان لفي خسر وبدمه منيته تجري، إلا من آمن من عبد بالله وآمن بالحشر. أنسيت بأنك مرتهن يا عبد بويلات القبر، أنسيت بأنك مرتهن يا عبد بويلات القبر، فبنيت بدنياك صروحا وغرقت بلذات الدهر، فبنيت بدنياك صروحا وغرقت بلذات الدهر، إن الإنسان لفي خسر وبدمه منيته تجري، إن الإنسان لفي خسر وبدمه منيته تجري، إلا من آمن من عبد بالله وآمن بالحشر. وحسبت بأنك في خلد، بل أنت بفانية العمر، وحسبت بأنك في خلد، بل أنت بفانية العمر، إذ ينقر في الناقور ترى الأجداث تبعثر لا تدري، إذ ينقر في الناقور ترى الأجداث تبعثر لا تدري، إن الإنسان لفي خسر وبدمه منيته تجري، إلا من آمن من عبد بالله وآمن بالحشر. هل كانت دنياك مناما لتفيق لميعاد النشر، هل كانت دنياك مناما لتفيق لميعاد النشر، وتقول إلهي أرجعني كي أعمل أعمال البر، وتقول إلهي أرجعني كي أعمل أعمال البر، إن الإنسان لفي خسر وبدمه منيته تجري، إلا من آمن من عبد بالله الله وآمن بالحشر بشرى لأناس قد كانوا بالحق تواصوا والصبر بشرى لأناس قد كانوا بالحق تواصوا والصبر فأولئك يلقون جزاء من ربك جنات تجري فأولئك يلقون جزاء من ربك جنات تجري إن الإنسان لفي خسر وبدمه منيته تجري إلا من آمن من عبد بالله وآمن بالحشر إلا من آمن من عبد بالله وآمن بالحشر.